قلبي والها نسيت الأحزان يلي جواهي ميلت قلبي والهان عمقام الهرر السلطان تنيت نسيت الأحزان يلي جواهي يا برج أبو حيدر جينا نحيي الشمس اللي شرقت فينا والبدر اللي ضوى ليالينا يا برج أبو حيدر جينا نحيي الشمس اللي شرقت فينا والبدر اللي ضوى ليالينا من هرر جايين جمعي مضوي ميلت قلبي والهان عمقام الهرر السلطان هنيت نسيت الأحزان يلي جواي على راسي هوي بفضله كبرت هالدعوي والحلبي على راسي هوي بفضله كبرت هالدعوي وصروح العلم اللي عم تضوي هي مكفاية والحلبي على راسي هوي بفضله كبرت هالدعوي والحلبي على راسي هوي بفضله كبرت هالدعوي وصروح حسام القلب بيكبر حامي دعوتنا المنور من بعد السلطان الأسمر سلم الرايين حسام اللي عالي قدرك شعبك كله ناطر أمرك يا نعم القدوة بنعتبرك وبحر الهداية جمعي مضواي ميلت قلبي والهان هرر السلطان هنيت نسيت الأحزان يلي جواي ميلت قلبي والهان عمقام الهرر السلطان هنيت نسيت الأحزان يلي جواي جمعي مضواي يا أبو عمر يا قائد يا جبل وقت الشدايد شمرنا السواعد والتقوى الغايب يا أبو عمر يا قائد يا جبل وقت الشدايد شمرنا عن السواعد والتقوى الغايب جمعي